يدخل بيت مال المسلمين. نعم. والمال الذي جاء به إلينا حي. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الفصل الذي يليه، وهو ما يلزم أو ما ينبغي للجمام وما ينبغي للجيش فعله في حال انطلاقهم للغزو، وذلك في يوم الأحد إن شاء الله. أما غدا فهو إجازة كالمتبع، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، في يوم الأحد نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.